إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي شرع لنا الدين وهدانا لأقوم سبيل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: بيان خطورة القول على الله بلا علم. الكلام في الأحكام الشرعية من حيث التحليل والتحريم يؤخذ من الأدلة الشرعية في القرآن والسنة، لذلك حرم الله تعالى على عباده القول عليه بلا علم، لما فيه من المفاسد الخطيرة والظلم والتجرؤ على الله والافتراء عليه وتغيير دينه وشرعه. قال ربنا تبارك اسمه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية جمعت أصول المحرمات، وأشدها إثما وأعظمها جرما القول على الله بلا علم، فذكر سبحانه المحرمات مبتدئا بما هو أدنى، ثم ترقى إلى ما هو أعظم حرمة وأشد، وختمها بأعظمها وأشدها، وهو القول على الله بلا علم، لأن أصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فكل مشرك قائل على الله بلا علم فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده، لأن القول على الله بلا علم يتضمن التعطيل والابتداع في الدين، ولذلك كان الكذب على الله وعلى رسوله موجبا لدخول النار. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري ومسلم. فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع. قال ابن القيم: القول على الله بلا علم يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال أيضا: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بلا علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. انتهى كلامه. وقد ذم الله المشركين في مواضع من كتابه، وبين إعراضهم عن الحق الذي أمروا باتباعه، فتكبروا وعاندوا وقالوا على الله قولا بلا علم، فأنكر الله عليهم ذلك، كما قال الله تعالى عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ونظائر هذه الآية في سورة المائدة وسورة لقمان. وقال الله عنهم أيضا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فرد الله عليهم بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولما حرم المشركون ما حرموا من الحرث والأنعام اتباعا للشيطان، وزعموا أن الله حرم عليهم ما هم محرمون من ذلك، رد الله عليهم بقوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ورد عليهم بقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذا كان هذا الحكم من الله على من يحلل شيئا أو يحرم شيئا بلا دليل شرعي، فكيف بمن نسب إلى أوصافه ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه جل جلاله؟ إن هذا القول مما حرمه الله على عباده في كتابه. إن القول في دين الله بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله هو عين القول على الله بلا علم. ولذلك حرم الله تعالى على عباده أن يقولوا عليه شيئا بغير علم، والرأي والظن ليس من العلم. قال الله تعالى في غير المؤمنين: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن تأمل هذه الآية حق التأمل فإنه يجتنب أن يحرم على عباد الله شيئا أو يوجب عليهم شيئا في دينهم بغير نص صريح عن الله ورسوله. وقد كان علماء الصحابة والتابعين يتحامون القول في الدين بالرأي، ويتدافعون الفتوى حتى في موضع الاجتهاد، ويذمون من يسارع إلى الفتوى. وقد جاء في ذلك عنهم آثار كثيرة، منها ما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وقال ابن سيرين: لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال الإمام مالك: العجلة في الفتوى نوع من الجهل. وهذه الآثار ساقها الحافظ ابن عبد البر في كتاب العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين. ومن شدة ورع السلف أن بعضهم كان يعلم جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يرجعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وهذا مروي عن بعض الصحابة والتابعين. وبعض الناس في هذا الزمن من المتعالمين، بل من الذين لا يعرف لهم بلاء يذكر في العلم، لا يتورع عن الفتيا في كل ما يسأل عنه، ويتحاشى أن يقول في كلامه لا أعلم أو لا أدري، ويظن بجهله أن هذا سيكون ذما عليه وتقليلا لقدره في أعين الناس. وتجد مثل هذا يطلق الفتاوى المرتجلة على الهواء في القنوات أو الإعلام الجديد، فتأتي صائبة حينا وخاطئة أحيانا، وهذا من الجهل والقول على الله بلا علم. إن الحكم بالحلال والحرام حق لله ولرسوله، ومن تجرأ على ذلك فأحل وحرم بلا علم فقد افترى على الله الكذب، وما أعظم هذا الجرم وأشده. وقد ابتليت أمة الإسلام في هذا الزمن بطائفة من الناس خرجوا عن جماعة المسلمين كالخوارج ومن نحى نحوهم، وأطلقوا فتاوى بغير علم، واستدلوا بأدلة بسوء فهم لتبرير جرائمهم ومنكراتهم، فتجرأوا على الله في حكمه وأمره، واعتدوا على دينه وشرعه بالرأي الباطل والهوى الفاسد والظنون المبنية على الأوهام، وخصوصا في القضايا الكبرى التي تتعلق بمصير الأمة. والواجب الرجوع إلى أهل العلم في معرفة الحق وبيانه بدليله، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى العلماء أن يبينوا للناس دين الله بالدليل والبرهان، ويحذروهم من خطورة القول على الله بلا علم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للتمسك بدينه والمحافظة على أمره، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بالدليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.